إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب الصوم، والآن بدأنا في صوم التطوع أو صوم التطوع وبعض ما يتعلق به من المسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة للمؤمنين المجاهدين الصائمين. وما من عبد عام يشمل جميع المسلمين يصوم يوما في سبيل الله، حمله العلماء على أحد محملين: إما أنه يصوم مع كونه في ساحة الجهاد، وإنما أو يكون المقصود في سبيل الله أي من صام طاعة لله جل وعلا، وقال بعضهم أي مخلصا لله. وقد رجح المحققون من أهل العلم القول الأول، وهو أنه من صام وهو يجاهد في سبيل الله، إذ أنه جمع بين عبادتين: عبادة الصوم وعبادة ماذا؟ الجهاد. والمقصود بالجهاد الجهاد الذي استكملت أركانه وشروطه ولوازمه، وليس الذي يسمى عند بعض الناس جهادا وهو لا يعدو أن يكون جهادا في سبيل إبليس ويكون فيه عونا للمشركين والكفار من حيث يشعر أهله أو لا يشعرون. فتقتيل المسلمين لا يسمى جهادا، بل تسميته جهاد مثل تسمية الخمرة بغير اسمها. والنسف والتفجير للممتلكات وقتل الشيوخ الرضع والأطفال الشيوخ الرك وقتل الشيوخ الكبار الركع، وكذلك قتل الأطفال بل وأصحاب الأديرة ليس من دين الله في شيء حتى ولو كانوا كفارا. والنسف والتفجير والانتحار بالأحزمة الناسفة لا نراه جهادا، وإنما الجهاد هو إذا توافرت شروطه من إذن الوالدين وقيام دراية التوحيد وإذن ولي الأمر ووجود الشوكة القوية للمسلمين وأن لا يكونوا ضعفاء وأن يغلب على الظن انتصار المسلمين والإخلاص لله وحده، فذلكم الجهاد، وما خرج عنه فليس بجهاد. فإذا جمع المرء بين الجهاد في سبيل الله وبين الصوم كان قد جمع بين عبادتين عظيمتين، وهذا فضل من الله عز وجل. مع أنه قد يتعين أحيانا الفطر، فإذا كان هناك مشقة فيتعين الفطر ليتقوى به على الجهاد، وإذا لم تكن هناك مشقة فلا بأس بالصوم مع الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح قد قال لأصحابه: إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا. وفي المرة الثانية عزم عليهم. في الأولى يقول من شاء فأن يفطر فليفطر، أما في اليوم التالي وعندما دنوا من العدو فقد عزم، ولذلك يقول الصحابة فكانت عزمة منه صلى الله عليه وسلم. وكانت غزوة الفتح في شهر رمضان كما هو معلوم. فلذلك يكون الفطر أفضل إذا كانت هناك مشقة، فإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل. وقد رخص بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في حال الالتحام مع العدو في داخل البلد الفطر حتى ولو لم تكن مسافرا، وقالوا إنه فطر من أجل ماذا؟ من أجل الجهاد ومن أجل المشقة الحاصلة من ذلك، فليس بأهون من صوم من فطر الحامل والمرضع وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، بل هذه ضرورة أشد، هذا الذي يترجح في هذه المسألة. نعم، كما فعل شيخ الإسلام يوم أن دخل التتار دمشق وأنكر عليه بعض الفقهاء، لكنه بين ذلك أن ذلك من أهم الضروريات في مثل هذه الحال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن الإكثار من الصوم سنة بحسب ما يقتضيه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا حتى يقولون إنه لا يفطر، وكان يفطر أحيانا حتى يقولون إنه لا يصوم، ويبدو أن هذا بحسب مقتضيات الأحوال، فإن كان مشغولا في قضايا المسلمين أفطر، وإن كان الأمر فيه سعة صام، فيكثر من الصوم في وقت الرخاء، وربما يكثر من الإفطار في الوقت الذي يصعب فيه ذلك ويكثر فيه انشغاله بما هو أهم. ثم إنها ذكرت أنه كان كثير الصيام وكان أكثر ما يصوم في شعبان، يعني هو كثير الصيام في كل شهر لكنه أكثر ما يصوم في شعبان، وما استكمل صوم شهر كامل إلا رمضان، وكان يصوم أكثر شعبان. ولذلك حكم كثيرة، منها أنه شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، ومنها الاستعداد لشهر رمضان، ومنها أنه شهر ترفع فيه ماذا؟ الأعمال، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وخلاصة الأمر أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقتدي به، أن نقتدي به سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة، يعني التأسي به صلى الله عليه وسلم متعين، سواء عرفت الحكمة من ذلك أم لم تعرف الحكمة. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتفهموا ذلك وأن يكثروا من الصوم في شعبان، وأنه لم يستكمل قط صوم يوم إلا شهر إلا في رمضان. نعم، وكذلك طيب تفضل اقرا لي بعد. يعلق الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى في نسخة التي هي أصل نسخة الشيخ عبد العزيز، يقول: عند قوله صلى رضي الله عنه: وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، قال رحمه الله: هذا يرد على من يصوم رجب وشعبان ورمضان متتابعة ويظن ذلك خيرا وليس بخير. يعلق الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في تعليقته على البلوغ: يقول: وخرج النسائي رحمه الله تعالى بإسناد جيد عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، بل كان يصله برمضان. قال: وخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، انتهى. قال رحمه الله: والجمع بين الحديثين المذكورين ممكن، والجمع بين الحديثين المذكورين وبين قول عائشة رضي الله عنها في الرواية المذكورة في المتن، وهي قولها رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال الجمع أن ما ذكرته في هذه الرواية هو الأغلب، وهو إفطاره بعض شعبان، وفي بعض الأحيان يتمه كما قالت عائشة رضي الله عنها في رواية النساء المذكورة، وكما دل على ذلك حديث أم سلمة المذكور، والله ولي التوفيق. المقصود هنا أنه لم يصم أشهر متتالية قبل رمضان، والبعض من الناس يصوم رجب كاملا وشعبان كاملا بالإضافة إلى صوم شهر رمضان كاملا، وهذا العمل عمل بدعي، ولم يرد تخصيص رجب بأي صوم أبدا. رجب لم يرد تخصيصه بأي صوم، وإنما ورد تخصيص شعبان حتى إنه كان يصومه كله أو جله، وحمل العلماء كلمة كله على أكثره، حملوا الكل على الأكثر، وأنه كان يصوم الأكثر من شعبان توطئة لشهر رمضان واستعدادا له. وأما إلحاق شهر رجب وصيام ثلاثة أشهر متتالية فلا شك أن هذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال. الرسالة أحسن الله إليكم. أيوة. والله حديث أبي ذر صيام الثلاث عشر والرابع عشر. نعم. الرسالة. لا نقرأ الوسائل المفيدة. نأخذ هذا. نعم. نأخذ الحديث هذا. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال: رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه صيام الأيام البيض، وسميت الأيام البيض لبياض لياليها بسبب أن القمر قد صار بدرا، فسميت الأيام البيض نسبة إلى ما يقارنها من بياض الليالي أيام الإقمار والإبدار. والسنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسواء كانت هي الثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، أو أفردت الصوم بصيام الشهر بصيام ثلاثة أيام من أوله أو من أوسطه أو من آخره، لثبوت أحاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وغيرها، وهي أحاديث صحيحة، فلذلك يعني ينبغي لنا أن نجتهد في إحياء هذه السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقوله بعض أهل العلم من قصر الثلاثة الأيام على الأيام البيض هذا غير صحيح، فالثلاثة الأيام سنة سواء وافقت الأيام البيض أم لم توافق الأيام البيض، وصيام الأيام البيض سنة قائمة بذاتها. نعم. الرسالة. طيب، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب،